بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام مع الدرس 31 من دروس سورة الأعراف ومع الآية 94 وهي قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون أنا لا أعتقد أن هناك آية في كتاب الله تنطبق على حال المسلمين اليوم كهذه الآية القرية البلدة التي تجمع فيها مصالح سكانها يعني فيها مواد فيها سلع، فيها متاجر، فيها محكمة، فيها قاضي، فيها حاكم، بلدة وما أرسلنا في قرية يعني العبارة شمولية أية قرية أرسل الله لها رسولاً فكذبوه لما كذبوه خضعوا لمعالجة تربوية المربي يختلف في موقفه عن غير المربي غير المربي إن وجد من لا يستجيب له يدعه وشأنه لكن المربي لا بد بسبب من رحمته التي في قلبه من معالجة هذا الذي يربيه إذن إلهنا وربنا رب العالمين يربينا جميعاً فإذا كذبنا أنبياءه لم نستجب له لم نطبق أمره تلبسنا بالمعاصي أكلنا المال الحرام اعتدينا على أعراض بعضنا بعضاً إذا غفلنا عن ربنا لم نؤدي واجب العبودية له ضحينا بآخرتنا سرنا في طريق الهاوية لا يعقل ولا يقبل من رب كريم رحيم أن يدعنا وشأننا كلام دقيق تمشي في الطريق ترى شباباً ثلاثة الأول ابنك والثاني ابن أخيك والثالث صديق ابن أخيك لو رأيتهم في حالة لا ترضي يدخنون طرفاً تغلي وتتألم أشد الألم بسبب رحمتك بابنك وتقول لابن أخيك هكذا رباك أبوك أما أعلى درجة من الغضب، أعلى درجة من الألم، أعلى درجة من القلق على ابنك، لأنه جزء منك، لأنه امتدادك، لأنه قدرك. الغضب للخمسين بالمئة يهبط على ابن أخيك، الأب مسؤول، والده هو المسؤول، أما صديق ابن أخيك تقول له انصرف، شيء طبيعي جداً. فكأنه الألم والحرص والرأفة متناسبة مع القرب، أقرب جهة إلى العبد ربه، هو الذي خلقه، هو الذي يربيه. لا تعجبوا إذا شرد الواحد من الناس عن الله أن يدعه الله وشروده، لا تصدقوا إذا خرج العبد عن منهج الله أن يدعه الله وخروجه، لا بد من معالجة. ودائماً وأبداً أذكركم بأن الله سبحانه وتعالى من رحمته يبدأ مع عبده بما يسمى بمرحلة سلمية، هي الهدى البياني. الهدى البياني بسمعك خطبة، بسمعك درس، تقرأ كتاب، تسمع ندوة، تسمع محاضرة توضح هذه المحاضرة سر وجودك وغاية وجودك، فأنت إن استجبت هذا أسلم طريق، أكمل طريق، أريح طريق. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، يعني أرقى علاقة مع الله أنه إذا دعاك إليه تستجيب له ببساطة. القرآن واضح كالشمس، خلقك الله ليسعدك في الدنيا والآخرة، خلقك لجنة عرضها السماوات والأرض، قال لك افعل ولا تفعل. أي أمر إلهي علاقته بنتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة. أنت حينما تؤمن أن الأشياء التي حرمها الله عليك ما حرمها عليك تضييقاً عليك ولا حداً لحريتك، ولكنها ضمان لسلامتك، تماماً كما لو رأيت لوحة كتب عليها حق الألغام ممنوع التجاوز، أنت لا تحقد على واضع هذه اللوحة أبداً، بالعكس يمتلئ قلبك امتناناً منه لأنه حرص على سلامتك فنبهك. في اللحظة التي تعتقد أن المحرمات وأن الأشياء التي نهى الله عنها لم ينهى عنها تقييداً لحريتك ولا لجعل حياتك متعبة أبداً، ولكنه نهاك عنها ضماناً لسلامتك، هذا هو الفقه، أن ترى هذه الأوامر لصالحك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إخوتنا الكرام، الإنسان بفطرته يحب أن يكون فائزاً، بفطرته الفوز كل الفوز، النجاح كل النجاح، التفوق كل التفوق، الفلاح كل الفلاح، العقل كل العقل، الذكاء كل الذكاء في طاعة الله. لا تحب أحداً، أحب نفسك، إنك مجبول على حب وجودك وعلى حب سلامة وجودك وعلى حب كمال وجودك وعلى حب استمرار وجودك. سلامة وجودك في طاعة الله، وكمال وجودك في طاعة الله، واستمرار وجودك في جنة عرضها السماوات والأرض إلى أبد الآبدين في طاعة الله. أيها الإخوة، الموضوع دقيق، يعني الله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من أنفسنا، خلقنا ليسعدنا، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، فإذا لم نستجب لم ننصع له، لم نخضع، لم نفكر، لم ننضبط، لم نلتزم، أيقبل من رب رحيم أن يدع هذا العبد وشأنه؟ يعني أضرب لكم مثال، بس أرجو أن يكون واضحاً. لو أن ابن بالصف الخامس قال لأبيه مرة واحدة: لا أحب الدراسة. قال له: دعها، هيك دعها. فثاني يوم ما في مدرسة، ما في دوام، ما في استيقاظ باكراً، ما في وظائف، ما في أستاذ، ما في ضرب إذا ما كتب الوظيفة، نام للظهر. شو الحياة؟ شيء مريحة جداً. خرج من البيت، عاشر رفقاء السوء، تصور أنه في سعادة كبيرة جداً، لا في أعباء ولا في مسؤوليات ولا في عقاب ولا في محاسبة ولا في وظائف ولا في استيقاظ باكر. لما كبر لا في وظيفة ولا في تجارة ولا في طب ولا في هندسة ولا في زوجة ولا في بيت، إنسان شارد صائع، حقد على أبيه، فجاءه وقال له: يا أبتي، يوم سألتك لا أحب الدراسة لما لم تضربني ضرباً مبرحاً؟ لما سمحت لي أن أدع الدراسة ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم؟ ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا يوم القيامة: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ونكون من الموقنين. دققوا في كلمة لولا أرسلت إلينا رسولاً، سمى الله المصيبة التي ساقها لعباده التائهين، سماها رسول من الله، رسالة عملية. في اللحظة التي تفهم بها أن المصائب رسائل من الله، رسائل تجمع مالاً حراماً، هذا المال يدمر، تدمير المال رسالة من الله أن يا عبدي توب، لقد أخطأت، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أحببت امرأة لشكلها ولجمالها ولم تعبأ بدينها الرقيق، فأذاقك الله بهذا الزواج ألوان الشقاء، هذا الشقاء من خلال هذا الزواج رسالة من الله. في اللحظة التي تفهم أن معاملة الله لك رسائل، رسائل، عندئذ أنت فقيه. إذاً لا تنتظر من الرحيم أنك إذا سرت في طريق الهاوية أن يدعك وشأنك. قال: فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. ماذا تقتضي رحمته الواسعة؟ فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. يعني تقتضي رحمته الواسعة ألا يرد بأسه عن القوم المجرمين الذين مشوا في طريق الهلاك. فأنت حينما تفقه حقيقة كمال الله عز وجل تشعر أن الله حينما يضيق على الإنسان من أجل أن يرده إليه. وسبحان الله، الله ثبت ملايين ملايين ملايين ملايين ملايين القوانين، كله ثابت، دورة الأفلاك، خصائص المواد، قوانين الفيزياء، الكيمياء، قوانين الفلك، الحركة، لكنه حرك الرزق والصحة، هما بيد الله. في أمراض ما لها حل حتى الآن، يعني الورم الخبيث شيء مخيف. فشل كلوي شيء مخيف، تشمع كبد، خسرة بالدماغ، في أمراض وبيلة. فالله سبحانه وتعالى إن رأى عباده شردوا عنه وساروا في طريق الشهوة، بل ساروا في طريق الهاوية، بل ساروا في طريق ينتهي بهم إلى النار، أيعقل ويقبل من رب العزة، من الرحمن الرحيم، أن يدعنا وشأننا؟ أبداً. هذه الآية: وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ. أرسلنا نبياً إلى قرية فكذبته، لم تستجب له، لم تعبأ برسالته، إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء بيقول لك 15,000 بيت بلاستيكي أتلف بالصقيع الماضي، حقول كان من الممكن أن تنتج 6 ملايين طن قمح، ما في ولا حبة. يعني إلا أخذنا أهلها بالبأساء، نقص في المواد، زلزال، بركان. طبعاً الزلزال له تفسير علمي، اضطراب في القشرة الأرضية، بس من هو مسبب الأسباب؟ رب العالمين. الجفاف، سنوات عجاف، النبات يموت، الحيوان يموت، الإنسان يهاجر. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. الضراء الأمراض، الضراء مصيبة تصيب الإنسان ذاته. أيام في بتر عضو، أيام في فقد بصر، أيام في قطع رجل أحياناً، أيام في شلل، هي الضراء. البأساء جفاف. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم، هي الصواعق والآن والصواريخ، الصواعق والصواريخ، أو من تحت أرجلكم الزلازل والألغام. أما أخطر شيء أو يلبسكم شيعاً، طائفية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعاً، شيع، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض. أيها الإخوة، هذه الآية تفسر ما يجري في العالم الإسلامي. مسلمون 1,500,000,000 شردوا عن الله، انبهروا بالغرب، آثروا الشهوة على طاعة الله، أكلوا المال الحرام، اعتدوا على أعراض بعضهم بعضاً، لم يعبأوا بمنهج الله، لم يطبقوا منهج الله، تعلقوا بالغناء وتركوا القرآن. لما شردوا عن الله عز وجل، لما هان أمر الله عليهم هانوا على الله. 5 دول إسلامية محتلة، ثرواتها نهبت، شبابها قتلوا، أمرها ليس بيدها، يتفنن أعداء الأمة بإذلال شبابها واعتقالهم وهدم بيوتهم كما تسمعون وترون. أين الله؟ هذا فعل الله، لحكمة بالغة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. البأساء مصائب كبيرة تصيب زراعتهم أو ثرواتهم، ثرواتهم تنهب، أرضهم تجف فيها الينابيع، تنقطع فيها الأمطار، آفات زراعية تبيد كل شيء، والضراء الأمراض والهموم والمتاعب والقهر والفقر والمرض. لماذا يا رب؟ كلام خالق السماوات والأرض، كلام خالق السماوات والأرض، قال لعلهم يضرعون، لعلهم يضرعون، من أجل أن تسجد في الليل وتقول يا رب لقد تبت إليك، سامحني يا رب، ليس لي إلا أنت يا رب، أستغفرك من ذنب وقعت فيه، من أجل أن نتضرع. وصدقوا أيها الإخوة، والله الذي لا إله إلا هو، لو تضرعنا إلى الله كما ينبغي لأزيحت عنا كل المصائب. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. يعني ببساطة، طفل الأول في صفه، مهذب، أخلاقه عالية، نظيف، أنيق، مهما كان الأب سيئاً أيعقل أن يضربه؟ لما تضربني يا أبتي؟ ماذا فعلت حتى تضربني؟ أب لا يفعلها. دقق، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أيها الإخوة، آية دقيقة جداً: وما أرسلنا في قرية من نبي، هذه الدعوة البيانية، نبي كريم معه معجزة، قال لك أنا رسول رب العالمين، هذا تكليفك، هذا منهجك، افعل ولا تفعل، هذا حرام هذا حلال، إن استجبت شيء رائع، ما في مشكلة، أنت وقفت أرقى موقف، استجبت لدعوة الله البيانية، دعوة بيانية. يعني أحياناً يقول لك الطبيب: معك التهاب معدة حاد، هذا المرض قد ينقلب إلى قرحة خطيرة، والقرحة قد تنتهي بثقب المعدة، وعندئذ تحتاج إلى عملية جراحية كبيرة، لكن ممكن أن تشفى شفاءً تاماً عن طريق حمية صارمة. فأنت إنسان مثقف وعاقل، فأقنعك الطبيب بحمية صارمة، طبقت الحمية الصارمة، شفيت معدته. الطبيب تكلم كلام فقط، أنت استجبت له، أما إن لم تستجب له لا بد من عمل جراحي، لا بد من عمل جراحي. يقول لك: أنت السبب، أنا عرضت عليك الحمية الصارمة رفضت، ادفع الثمن، لا بد من عمل جراحي. الآن المرحلة الثانية التأديب التربوي، التأديب التربوي، التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة إلى الله. إخواننا الكرام، الآيات دقيقة جداً، ونحن في أشد الحاجة إلى فهمها فهماً صحيحاً، لأن الحل في هذه الآيات. وما أرسلنا في قرية من نبي، طبعاً في معنى ضمني، لم يستجيبوا، لم يتوبوا، لم يقبلوا، رفضوا. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. إرسال النبي دعوة بيانية، لكن البأساء والضراء تأديب تربوي. الدعوة البيانية أكمل موقف فيها الاستجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما التأديب التربوي أكمل موقف فيه التوبة. إلا أخذنا أهلها بالبأساء، بأموال، بحقول، بزراعة، بمصانع، بعدوان، باجتياح، بأخذ أموال، نقلت مليارات مملية من الشرق إلى الغرب، في العشرين سنة الماضية نقلت مليارات، مئات ألوف المليارات نقلت، إلا أخذنا آلها بالبأساء والضراء، أمراض، إيدز. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. إذا تضرعوا واصطلحوا مع الله وتابوا أزيحت عنهم هذه المصائب. يعني أمي، دققوا، انحرفت فقيض الله لها عدواً قوياً يتفنن في قهرها، في حالة واحدة إذا عادت إلى الله واستقامت على أمره أزاح الله عنها هذا الكابوس. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، دققوا، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. في المرحلة الثانية في التأديب التربوي لم تكن هناك توبة، ما في توبة. في مرحلة ثالثة؟ في المرحلة الثالثة خطيرة، أنا سميتها الإكرام الاستدراجي، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة. أمطار غزيرة، دخل وفير، غلات كبيرة، رفاه، بيوت، سفر، فنادق، نساء كاسيات عاريات، حفلات مختلطة، ولائم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، فهموا الدنيا هكذا، يوم لك ويوم عليك، فهموا الدنيا أنها للقوي، للذكي، لمن يملك المال، الجنة في الدنيا للأقوياء، لأصحاب الأموال. أنت قوي إذاً أنت على حق، الحق للقوة. قال ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء. هذه طبيعة الحياة، أيام إنسان يرفض أن يكون التأديب الإلهي تأديباً إلهياً يراه حظاً سيئاً. يقول لك قلب لي الدهر ظهر المجن، القدر سخر مني، كلام ما له معنى. قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذه المرحلة الثالثة، الإكرام الاستدراجي. الإكرام الاستدراجي أكمل موقف فيه الشكر لله عز وجل. يعني 20 مليون رأس غنم يطلق عليها الرصاص في بلد مشهور بتصدير الأغنام حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. أحياناً تتلف محاصيل الحمضيات بألوف الأطنان حفاظاً على السعر المرتفع، أحياناً تتلف مشتقات الحليب بحجم يساوي أهرامات مصر حفاظاً على السعر المرتفع، والشعوب تموت من الجوع. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا، يعني وسع الله عليه في الدنيا. هذا اسمه استدراج، أخطر شيء الاستدراج. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، في مطب كبير أمامك. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، هذا شيء طبيعة الحياة هكذا، الأيام بيرفض الإنسان البعيد عن الله أن يعد المصيبة من الله تأديباً له، هذا حظي، هكذا الدنيا. حينما ترفض ما جاء به القرآن أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، الله قال قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فجأة، تلاقي بقول لك أعاصير سببت خسائر 30 مليار، حرائق غابات، جفاف أحرق الأخضر واليابس، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. بالمرحلة الثالثة كان من الممكن أن يشكروا ربهم على هذه النعم، لا، جحدوا بها وكفروها. إنما أوتيته على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي، لا يعزو الفضل إلى الله أبداً، يعزو الفضل إلى نفسه. فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، آمنوا واتقوا، ما قال آمنوا، نحن الآن والحمد لله مؤمنون، لكن بعضنا لا يتقي الله عز وجل. آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. هل من آية أوضح من هذه الآية؟ آمن واتقي، هل تصدقون أن حل مشكلات العالم الإسلامي بكلمتين في آية؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، انتهى كل شيء. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. سؤال، إذا شرد الناس عن الله وأنت واحد، ما علاقتك بهذا الموضوع؟ اسمع هذا الجواب، عظمة هذا الدين أنه للمجموع، لكن لو أن الفرد وحده طبقه لقطف ثماره في معاملة خاصة. دققوا في كلامي، الناس شردوا عن الله لم يستجيبوا له، لا تنظروا إلى هذا الجمع الغفير، رواد مساجد في الشام مجتمعين يوم الجمعة في كل مساجدها، يوم الجمعة لا يزيدون عن 500,000 إنسان، سكان دمشق 5.5 مليون، العشر، يعني المجموع في شرود عن الله عز وجل. لو أن الناس شردوا لم يستجيبوا، غارقون في شهواتهم، في كسب الأموال الحرام، في الاعتداء على الأعراض، في الانغماس في المتع الرخيصة، وأنت واحد واحد لو طبقت منهج الله لك من الله معاملة خاصة. طمنك أيها الشاب، في فساد عام صح، بس الله عز وجل لا يأخذ واحداً بواحد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنت ماشي مستقيم، لك حفظ من الله، لك مستقبل مريح، لك زوجة تسعدك إن شاء الله، لك بيت يؤويك، لك دخل يكفيك، لك سمعة طيبة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلاً من غفور رحيم لك معاملة خاصة وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره أعرابي قال للنبي الكريم يا رسول الله عظني ولا تطل تلا عليه هذه الآية قال كفيت فقال عليه الصلاة والسلام فقه الرجل تكفيك هذه الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أنا أخاطب الشباب أنا أعلم علم اليقين كل شاب منكم بحاجة ماسة إلى عمل وإلى بيت وإلى زوجة أليس كذلك؟ وضعت يدي على الجرح كل شاب منكم بحاجة إلى عمل يدر عليه مبلغاً يغطي حاجاته وإلى بيت يسكنه وإلى زوجة يسعد بها الحل دقيق أقسم لكم بالله العظيم زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا إله أنا أعتمد على كلام الإله كلام الإله هو أكبر ضمان لكم أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً؟ لا يستوون دققوا أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا ظنك بالله عز وجل شاب مؤمن مستقيم عفيف يغض بصره يضبط لسانه يخدم الناس دخله حلال يؤدي صلواته الكاملة هذا يعامل كما يعامل واحد فاسق هكذا ظنك بالله عز وجل أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا أما الآية الدقيقة جداً أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم دعك من الآخرة الآخرة حق في الدنيا وأنت في الدنيا شاب مؤمن له زوجة صالحة إن شاء الله له دخل يغطي حاجاته له بيت يؤويه له سمعة طيبة يسعده الله عز وجل هي الآية شعار كل شاب أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون تفاءلوا والله مع الإيمان بالله ما في ألم ولا في هم ولا في حزن والله ولا في قلق ولا في يأس ولا في إحباط الإحباط الذي يعم المسلمين من ضعف إيمانهم الله موجود وما سلمك إلى أحد كيف يقول لك أعبدني وأمرنا بيد آخر مستحيل إليه يرجع الأمر كله فاعبده أنا متحرق على شاب مؤمن بالله علاقته مع الله طيبة يتقي الله يضبط جوارحه يضبط يده يضبط حركته يضبط دخله يسعى لمرضاة الله له جامع يؤويه له مرجع ديني يستشيره يحب أن يخدم أمته هذا الشاب والله زوال الكون أهون على الله من ألا يرى نتيجة عمله توفيق في الدنيا وما توفيقي إلا بالله هي آية وحيدة بالقرآن لا ينجح شيء في الأرض إلا بتوفيق الله أبداً ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، يعني كما قدمت قبل قليل، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى، مو أهل القرى، لا لا، ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة. واضح كلامي؟ ولو أن شاباً واحداً آمن واتقى لفتح الله عليه خير الدنيا والآخرة، لأنه لا إله إلا الله، لا رافع ولا خافض ولا معز ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سألوا مرة تيمور لنك: من أنت؟ طاغية كبير. أجاب إجابة توحيدية، قال: أنا غضب الرب. يعني الإنسان بيغضب يرفع صوته، يدفع الباب بعنف. إذا غضب رب الأرباب بيبعث تيمور لنك. هذا غضب الرب. لذلك ورد في بعض الآثار القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن عصوني حولتها عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. مر الحجاج كما يروى، سأل إنسان ليحرجه، قال له: بما تقيم الحجاج؟ إذا قال له مؤمن كبير يقول له: أنت أكبر منافق. وإذا قال له: أنت مجرم بيقتله. شو بده يقول له؟ قال له: ذنوبنا تجسدت في الحجاج. أنت ذنوبنا، أنت ذنوبنا. بيروا أنه بالجزائر فيما أذكر، بعد ما احتلت وقف قائد كبير فرنسي، وجاء بعالم مشهود له بالصلاح، قال له: في قرآنكم: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال له: ها نحن لنا عليكم ألف سبيل وسبيل. وين الآية؟ قال له: صدق الله العظيم، نحن قصرنا مع ربنا فكنت أنت العلاج. هذا الواقع أيها الإخوة. أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.